التصوف. صليت الفجر وجلست أقرأ وردي اليومية من الأذكار، ثم عدت إلى البيت مسرعة وفي ذهني أن أسأل ابن تيمية عن موضوع تسبب في نفرة كثير من الناس منه، وهو موضوع التصوف. فتحت كتاب التحفة العراقية فوجدت ابن تيمية جالسا متربعا في الصف الأول. صلى الناس صلاة الفجر وانصرف أكثر المصلين. يوجد في المسجد أفراد متفرقون، بعضهم يقرأ القرآن وبعضهم يدعو ويسبح. يوجد حلقة صغيرة في وسط المسجد من الجهة اليمنى للصف، كأنهم مجموعة من الطلاب يتحلقون حول شيخ لهم. لم أستطع أن أسمع ما يقولون. رمقت ابن تيمية ولم أتبين هل رآني أم لا. أردت أن أسلم عليه لكني رأيته منهمكا في الأذكار يدعو ويناجي ربه، وربما رفع صوته أحيانا بحيث أسمع الصوت ولا أكاد أتبين ما يقول. كنت أسمعه يتلو بعض الآيات من حين لآخر، وكان أحيانا يكرر الفاتحة وقد يرفع صوته ببعض آياتها، وربما رفع صوته بالاستغفار. دققت النظر فيه، كان مغمض العينين تقريبا، وكان أحيانا يرفع بصره إلى السماء ويقلب بصره فيها. انتظرته حتى يفرغ من ذلك، لكنه أطال أكثر مما توقعت. انصرف أكثر من في المسجد، لم يبق إلا أنا وهو والقليل من الناس متفرقين في المسجد. طلعت الشمس وبدأ ضوءها يتخلل إلى ساحات المسجد. ارتفعت الشمس وقام من بقي في المسجد يصلي ركعتين، ثم انصرفوا جميعا. مكث الشيخ بعدهم حتى ارتفعت الشمس، ثم قام وصلى ركعتين أطال فيهما الركوع والسجود، ثم سلم فرآني ثم قال: كم لك هنا؟ فقلت: منذ أن صلينا الفجر. فقال: لم أشعر بك. قلت له: لاحظت هذا، ألا تتعب من هذا الجلوس؟ فقال: كيف أتعب، هذه غدوتي، لو لم أفعل لسقطت قواي. الذكر حياة القلب وله تأثير على البدن. فقلت له: إذن لماذا أنت خصم للصوفية؟ يقول الراوي: كان يحدثني وهو مستقبل القبلة ومطرق رأسه، فلما سألته رفع رأسه وفتح عينيه ونظر إلي وقال: أولا أنا لم أخاصم أحدا، هم الذين خاصموني وسعوا بي إلى السلطان وشنعوا علي وقالوا في أشياء لم أقلها. وما علاقة الصوفية بالذكر؟ قلت له: أقصد أنك تجلس جلسات طويلة للذكر وترى أهميته. فقال: ومن ينكر فضل الذكر؟ إنه ليقف الأمر في خاطري وتستغلق علي المسألة، فأستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل الإشكال. قلت له: فلماذا الصوفية ينفرون منك ويعدونك خصما لهم؟ فقال: يجب أن نوضح معنى التصوف أولا، لأن كثيرا من خصومي يستغلون المصطلحات والمفاهيم غير الواضحة ويخلطون الحق بالباطل ليشوهوا سمعتي عند الناس. قلت له: هذا حسن. ثم قال: ما يسمى التصوف في بداياته كان عبارة عن الزهد والورع والإكثار من الذكر والعبادة، وعلى هذا صار جيل من الصحابة والتابعين. فإذا تجاوزنا الاسم فالتصوف بهذا المعنى أمر مقبول ومشروع، بل هو تصوف شرعي إن صحت العبارة. وأي متمسك بالسنة عامل بها هو بهذا المفهوم صوفي. فالزهد والإكثار من التعبد والذكر أمور مشروعة. قلت له: إذن أين المشكلة؟ فقال: المشكلة أن التصوف لم يسر على هذا، بل بسبب دخول مؤثرات خارجية من الديانات الأخرى غالبا ومن البدع التي نشأت بين المسلمين، تحول التصوف إلى رسوم وشعائر وتقديس للأشخاص، وارتبط بالخرافة وبكثير من البدع والشركيات. ثم دخل المؤثر الفلسفي، فدخل على المتصوفة القول بوحدة الوجود أو وحدة الأديان، وهذا هو الذي أعارضه وبشدة، لأنه يتطور ليصبح انسلاخا من الدين، إما على شكل ممارسة الشرك الصريح بدعاء الأولياء والتبرك بهم، أو بالقول بوحدة الوجود. فقلت له: وحدة الوجود أسمع بها كثيرا، لكن أريد أن أستوضح معناها منك. فقال: وحدة الوجود مذهب فلسفي صوفي كفري يقول بأن الله والموجودات أي الطبيعة حقيقة واحدة، وأن الله هو الوجود الحق، ويعتبرونه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا صورة هذا العالم المخلوق، فكل ما نراه هو في الحقيقة الله. وبعض أفكاره انتشرت في فكر أكثر أهل الطرق الصوفية، وهذا المذهب موجود قبل الإسلام وله أتباع في كل الديانات تقريبا، فكل من يعبد شيئا هو كما يقولون يعبد الله. فقلت له: هل يعقل أن يقول بهذا من يدعي الإسلام؟ فقال: هذا هو الواقع في كلام ابن عربي وابن سبعين. قلت: أعوذ بالله. ثم قال: إذا انحرف الإنسان عن طريق الوحي فلا تتعجب من أي شيء يأتي به، فتصورات الناس وخيالاتهم لا حد لها، وأنا لست أول من أنكر هذا التصوف البدعي، فقد سبقني وجاء بعدي الكثير ممن أنكروه، بل يكفيك فيهم قول الإمام الشافعي فيما روى البيهقي في مناقب الشافعي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن الحارث يقول: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن بحر يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق. فهو لم يقل هذا إلا لما رآه من خرافاتهم وبدعهم. قلت له: نعود إلى موقفك من الصوفية. فقال: المتصوفة وقعوا في الخطأ المنهجي ذاته الذي وقع فيه أهل الكلام وإن اختلفت المصادر. قلت: كيف هذا؟ فقال: أتذكر عندما نبهتك على أهمية المنهج وقلت لك إن سبب ضلال أهل الكلام منهجي؟ قلت: نعم أذكر، لكن ما علاقة خطأ أهل الكلام بخطأ المتصوفة؟ فالفرق بينهم كبير. فقال: صحيح، لكنه منهجيا واحد. قلت له: كيف؟ فقال: أهل الكلام تأثروا بالفلاسفة، قدموا عقولهم وآراءهم على النص وعلى فهم السلف، والمتصوفة قدموا أذواقهم وما يستحسنونه وما تهواه أنفسهم وتميل إليه عاطفتهم وما يحسونه في قلوبهم على النص وعلى فهم السلف وعملهم. فمصدر الخلل لدى الفريقين تأثير ما حقه التقديم، وهو النص وعمل السلف الصالح. فالصوفي يتبع ذوقه وما تقوده له عاطفته وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يراهم أولياء وصالحين، سواء كان حبا صادقا أو مجرد دعوى. فهو يقدم عاطفته وذوقه في التشريع، فلا يتحرج في أداء العبادة على الوجه الذي يرى أنه يزيد الوجد عنده، أو يخترع عبادة يرى أنها تزيد إيمانه أو وجده أو تسبب له حالة وجدانية يتلذذ بها، وهو يرى أن هذا الوجد والتلذذ دليل على أنها طريقة صحيحة. ولذلك هو يحتقر أصحاب المنهج العقلي من علماء الكلام، وربما احتقر أصحاب المنهج الأثري، لأنهم يقتصرون على العبادات الواردة التي لا يرونهم أنها لا تحقق الوجد واللذة الروحية التي يجدونها، ولذلك لا يدخلون العقل ولا يدخلون العلم الشرعي في منهجهم وطريقتهم. قلت له: وهل المتصوفة فئة واحدة؟ فقال: بالتأكيد لا، فهم يختلفون بحسب بعدهم عن السنة وتلبسهم بالبدع. فالمتصوفة تارة على طريقة صوفية أهل الحديث وهم خيارهم وأعلامهم، وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم، وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة مثل ابن عربي وأمثاله. قلت له: وأنت ترى أن منهج هؤلاء وأولئك غير صحيح؟ قال: نعم، فالدين اتباع وسنة وتقيد بنصوص الوحي بحسب ما فهمه السلف وبحسب طريقتهم في الاجتهاد والاستنباط، والعقل وحده لا يستقل بمعرفة الحق، وكذلك الذوق والوجد، ولذلك فأصحاب المنهج الكلامي غالبا ينتهون إلى الحيرة، لأن العقل لا يدلهم على شيء، وتتكافأ عندهم الأدلة في الأخير، بينما ينتهي الأمر بأصحاب الوجد والذوق إلى الخرافة وربما القول بوحدة الوجود، بحيث لا يرون في الكون إلا الله. وقد يبدأ انحراف التصوف صغيرا ويركز على الشكليات ويقع في بدع صغيرة، لكن ينتهي غالبا بالبدع الكبيرة وبانحرافات عقدية وعملية قد تؤدي إلى الخروج من الملة. ولذلك كان من منهج السلف البعد عن البدع ولو كانت صغيرة. يقول الراوي: بعد أن عرفت منهج الشيخ وموقفه من التصوف أردت أن أدخل لموضوع له علاقة بالتصوف، بل ربما يكون هو أهم موضوع ينقمه المتصوفة على ابن تيمية. التوسل. ثار في ذهني عدد من الأسئلة عن هذا الموضوع الذي أشغل كثيرا من العلماء منذ وقت ابن تيمية، ولم يهدأ الخلاف فيه منذ ذلك الوقت، بل صار نقطة مفصلية في الدعوة والفكر، ذلك هو موضوع التوسل. ولا يمكن أن يطرح سؤال عن التوسل الآن إلا ويأتي اسم ابن تيمية أو تلميذه المتأخر محمد بن عبد الوهاب، ولذلك أردت أن أجمع أكبر قدر ممكن من الأسئلة لأطرحها على ابن تيمية، وقررت أن أطلع قبل ذلك على أهم كتب خصومه في هذا المجال، وتأملت كتب ابن تيمية لأرى أيها أقرب للموضوع حتى أجده فيها، فوجدت له كتبا ورسائل وردودا كثيرة في هذا الموضوع، لكني توقعت أن أجده في كتابه الذي طبع باسم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فتحت هذا الكتاب، ولكن على غير ما توقعت، لم أجد ابن تيمية، بل ظهر لي صورة مكان غريب مهجور، لم أستطع تبين معالمه، وبعد تأمل تبين لي أنه مقبرة، أصابني نوع من الإشمئزاز والأسى في الوقت نفسه، وخشيت أني فقدت ابن تيمية، فهممت أن أغلق الكتاب، ظنا مني أني إنما كنت في حلم وانتهى، وغشاني حزن عظيم، لقد كنت أحلم، ولم أعد أرى ابن تيمية، لكن قبل إغلاق الكتاب لمحت شيئا بين تلك القبور، وإذا به شخص إنسان واقف لا يكاد يتحرك، ويا لفرحتي، إنه ابن تيمية. اقتربت منه فإذا به يمشي بين القبور ويتأملها ويدعو، وأحيانا يتغير وجهه ويستغفر، وربما أشاح بوجهه عن بعض القبور. سلمت عليه فلم يسمعني في المرة الأولى لانصرافه عني ولانشغال ذهنه فيما يظهر لي، ولكوني سلمت بصوت منخفض، فأعدت السلام مرة أخرى فانتبه لي فسألته: ماذا تفعل أيها الشيخ؟ فقال: أزور القبور وأسلم على أهلها وأدعو لهم، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لسنته. فقلت له: لم يكن من الصعب علي استنتاج هذا، لكن كنت فقط أريد التيقن، لأنه يشاع عنك في كتب خصومك أنك تحرم زيارة القبور. فقال: سبحان الله، وهل يصدق هذا عاقل؟ وهل يقبل ذلك أحد عرفني أو قرأ كتبي؟ لكنه الهوى والظلم والعياذ بالله. قلت: صحيح، موضوع زيارة القبور من القضايا التي كان خصومك وما زالوا يكثرون الحديث عنها. فقال: يكثرون الحديث، لكنه حديث مكرر، وقد رددت على كل إشكالاتهم في حياتي، ورد عليهم كثير من طلابي بعدي، لكن في كل عصر يأتي من يكرر كلامهم ولا يلتفت إلى ما قلته في نقضه، وهذه عادة أهل الهوى، فأهل الهوى لا يريدون ما دل عليه الدليل، بل يريدون ما تهواه أنفسهم. فقلت له: حدثني، ما أوجه الخلاف بينك وبين خصومك في هذه المسألة؟ فقال: انظر يا بني، هنا يتقاطع عدد من القضايا وتتداخل ويصعب التفريق بينها، لكن من أخذ بأصل كل مسألة واعتصم فيه بالنصوص وبأقوال الصحابة وفعلهم تبين له الحق فيها. قلت له إذن ما المشكلة؟ فقال قبل أن أدخل في المشكلة دعني أقدم لك بمقدمة مهمة تفيدك عندما يشكل عليك أمر علمي من أمور الخلاف. فقلت له كل شوق لذلك، فأنا فعلا تكثر علي مسائل الخلاف ولا أعرف كيف أتعامل معها. فقال إذا أردت أن تعرف الحق في مسألة اختلف الناس فيها فابدأ بمعرفة ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وما كان عليه الصحابة والأئمة العلماء في العصور الأولى قبل نشوء الفرق وانتشار البدع. ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. أما كثير من المتأخرين فيأخذ القول تقليدا عمن تقدم ويعتقد أنه الصواب، ثم يذهب يستدل له ويرد الأدلة التي تخالفه. قلت له هذه قاعدة حسنة، دعنا نعد لمشكلتك مع خصومك في زيارة القبور. فقال المشكلة أن المتأخرين يريدون أن يأخذوا أقوال العلماء المتأخرين وما تعارفوا عليه دليلا في ذاته لتسويغ ما يفعله العامة والجهال، ثم يستدلون عليه إما بأدلة صحيحة لكن يستدلون بها بشكل خاطئ أو بأدلة ضعيفة أو مكذوبة. قلت له حسنا، ما هي القضايا التي تتداخل في هذا الموضوع؟ فقال التبرك وزيارة القبور والتوسل وشد الرحل والبدعة، وكل مسألة من هذه المسائل متعلقة بالأخرى، وفيها قضايا خطيرة قد تصل إلى حد الشرك. والمشكلة أن هذه القضايا يمارسها العوام وأكثر الناس، ولذلك لا بد من إشاعتها والحديث عنها وإعطاء حكم فيها، فهي ليست كالقضايا العلمية النظرية التي لا يتناولها إلا العلماء وعند الحاجة، بل هي قضايا عملية يحتاجها كل الناس. قلت له كما أنها مرتبطة بعادات الناس التي ينشؤون عليها. فقال صحيح، وهذا ما يجعل قبول قولي فيها من بعض العلماء صعبا، لأن ذلك يستلزم نهي الناس عما تعودوا عليه، وربما دعا ذلك إلى مواجهة غضب العامة. قلت له نعم، وهذا مشاهد، فما قام أحد بإنكار ما عليه العامة من الخرافات إلا وغضبوا عليه وانفضوا عنه وحاربوه. فقال هذا دور العلماء ومقتضى الميثاق الذي أخذ على من أوتي الكتاب، البيان للناس وعدم الكتمان، وهو من الجهاد في سبيل الله. فكما أن إنقاذ أبدان المسلمين من القتل والأسر في الجهاد الحسي مطلوب، فكذلك إنقاذ أديانهم وعقائدهم وعباداتهم في الجهاد العلمي. وكما أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فكذلك إماطة الأذى المعنوي عن طريق القلوب إلى الله صدقة أعظم. قلت له دعنا نعد إلى القضايا الخمس المتداخلة بأيتها نبدأ ليسهل علينا فهمها. فقال سنبدأ بالتبرك لأنه سر المسألة كلها، وإذا وفقت لفهمه إن حل لك إشكال هذه المسائل وربما مسائل كثيرة غيرها. ثم نختم بالبدعة لأنها ثمرتها، لكن قبل أن نبدأ دعني أذكرك بقاعدة اتفق عليها علماء السلف كلهم. قلت وما هي؟ قال الأصل في العبادات التوقيف، ومعنى التوقيف ألا نأتي بعبادة نقولها أو نمارسها أو نعتقدها إلا بدليل، ويكون لها أصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وما سوى ذلك فلا يمكن أن يكون عبادة. قلت له وهل هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء؟ قال نعم، وأدلتها كثيرة، لكن بعض العلماء المتأخرين يقبلونها نظريا لكن يتساهلون في تطبيقها عمليا. قلت له كيف ذلك؟ فقال يقبلونها من حيث الأصل، فلا يحدثون عبادة جديدة، لكنهم يتساهلون في بعض الأعمال التي يتعبد بها من يعملها ويجعلها كالسنة، وربما رتب عليها الأجر أو حكم بالفضيلة على ذلك العمل دون دليل، فهم لا يطبقون هذه القاعدة كما كان يطبقها السلف. قلت له لماذا يفشلون في تطبيقها عمليا؟ فقال لأنهم يتساهلون في البدع الصغيرة حتى تكبر ويتعود عليها الناس، أو يخطئ بعض العلماء في تسويغها فتجدهم يتعاظمون إنكارها بعد ذلك. وغالبا الأمور الكبيرة تبدأ صغيرة يستقلها الناس، فلا تلبث حتى تكبر فيصعب التعامل معها، ثم تترسخ في أذهان الناس حتى لا يستطيع أحد أن ينكرها. قلت هذه قاعدة جيدة، دعنا نعد للتبرك الذي قلت إنه سر هذه المسائل كلها. فقال في الأصل كل الأشياء التي نراها مخلوقة ومتساوية في الفضل، لكن الله ميز بعض المخلوقات بأن باركها، بمعنى أن جعلها مصدرا حسيا للخير أكثر من غيرها، بصفة قدرها الله تعالى بناء على علمه وحكمته، ونحن لا نعلم بأن أحدا أو شيئا مباركا في ذاته إلا بالنص من الله أو من رسوله، أو بورود فعل من الشارع يدل على تميزه عن غيره أي بركته، لأن هذا لا سبيل لمعرفته بالعقل، فبالتالي اعتقاد بركة شخص أو شيء يحتاج إلى دليل، كما أن ورود النص ببركة شيء في أمر ما لا يعني أنه مبارك بشكل عام، بل تكون مباركته مخصوصة في الشأن الذي وردت فيه. قلت له نعم، وقد ورد النص على أن عيسى مبارك حيثما كان، وورد النص ببركة مكة، وورد الدليل على بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هذا صحيح، فقد كان الصحابة يتبركون بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبجسمه وبعرقه، وهذا كله حق. قلت له أين المشكلة في هذه القضية؟ فقال المشكلة تبدأ عندما نريد أن نعمم هذه البركة على ما نعتقد صلاحه من الناس أو قداسته من الأماكن. قلت له وأين وجه الإشكال؟ فقال وجه الإشكال يكمن في أمرين: الأول أن الحكم ببركة شيء ما حكم شرعي، فنحن لا نستطيع أن نعرف حقيقة الأشخاص والأماكن، إذ إنه ليس لنا إلا الظاهر. قلت له والثاني؟ قال الثاني أن هذا الحكم بالبركة على شيء ما يجر إلى اعتقاد تأثيره، وبالتالي الاعتقاد بقدرات غير طبيعية فيه، أي قدرات غير موجودة في غيره من أمثاله، وبذلك تتحرك القلوب إليه من الخوف والرغبة والرهبة والاعتماد ونحو ذلك، وقد تجر أيضا إلى غير ذلك من السفر له، أي شد الرحال والذبح والنذر له، وهذه عبادات لا تجوز إلا لله، كما أن هذا لم يكن من عمل الصحابة، فلم يكن الصحابة يتبركون بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. العامة ويتبعهم في ذلك بعض العلماء يريدون أن يعمموا هذا الحكم في كل ما اعتقدوا صلاحه، حتى انتهى الأمر ببعضهم إلى تقديس خرافي لبعض الأشخاص واعتقاد قداسة وبركة بعض الأماكن والأشياء. وأي قارئ للأحاديث الصحيحة ولسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا التبرك لم يكن من عادة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان خيرا أو أمرا مشروعا لكانوا أحرص الناس عليه. قلت له هذا واقع في كثير من بلاد المسلمين ولا ينكره إلا مكابر. فقال نعم، فما نخشاه ليس أمرا افتراضيا نادر الوجود، بل صار يمارسه كثير من الناس، بل صار هو الدين عند بعضهم، بحيث إن من خالفه يكون مخطئا. قلت له لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يتتبع الأماكن التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها. فقال أولا هذا فعل ابن عمر وحده، وخالفه بقية الصحابة، ولا يمكن أن يعرض أغلب الصحابة عن الأفضل. ثانيا، ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك مبالغة في التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله، وليس تبركا بتلك الأماكن لذاتها، فلا يجوز الاستدلال بفعله على ما لم يقصده، ولا يجوز الاستدلال بفعله على ما خالفه عليه بقية الصحابة، فقد خالفه أبوه عمر بن الخطاب، وعمر هو الذي قطع شجرة الرضوان لما رأى الناس يتقصدونها. قلت له: إذن أنت ترى أن التبرك هو مصدر قضية التوسل؟ فقال: نعم. فالتوحيد هو أن يكون قلبك معلقا بالله بالكلية، ولا تلتفت لغيره من الأسباب إلا ما جعله الشرع سببا، ويجب مع ذلك أن تنظر إليه على أنه مجرد سبب، وأن الفاعل الحقيقي هو الله خالق السبب وخالق الفعل. واعتقاد أن لدى بعض الأشخاص أو في بعض الأشياء قوة خفية أو قدرة ذاتية باطنة تسبب الخير أو تدفع الضر ليس عليها دليل من الشرع هو نوع من الشرك. قلت له: ما علاقة التبرك بالقضايا الأخرى؟ فقال: كل هذه القضايا نتجت عن أمرين، إما اعتقاد بركة ما لم يدل الدليل على بركته، أو تعدي المشروع فيما ثبتت بركته، فلذلك توسع الناس فاعتقدوا البركة في أشخاص وأماكن لم يرد فيها دليل، بل تساهل كثير منهم واعتقدوا البركة في بعض الفساق وقبورهم وقبور المجهولين. وإذا اعتقد الإنسان بركة شخص اعتقد أنه ينفع ويضر، وقاده هذا إلى دعائه والاستغاثة به من دون الله، أو اتخاذه واسطة بينه وبين الله، وهذا مماثل لفعل المشركين الذين ذمهم الله بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قلت له: عفوا شيخي، لعلك تفصل لي في هذا الأمر، فأنا أعرف أن التوسل فيه ما هو مشروع، فهل لك أن تبين رأيك في موضوع التوسل؟ لأنه يكثر الطعن فيك عند الحديث عن هذا الموضوع. فقال: صاحب الهوى وصاحب البدعة دائما يأتي إلى أمر جائز ثم يتوسع فيه لكي يدخل أشياء غير جائزة ولا يشملها الدليل، وهذا عادة كثير من أصحاب الهوى في هذا الموضوع. قلت له: لعلك توضح لي هذا الأمر من خلال تطبيقه على موضوع التوسل، لكن قبل ذلك ما معنى التوسل؟ فقال: التوسل هو طلب من الله عن طريق وسيلة توصل إلى المقصود، فيقول السائل: أسألك يا الله بجاه الولي فلان أن تشفي مريضي. قلت له: إذن التوسل هو دعاء الله أو سؤال مع التوسل بشيء ما؟ فقال: نعم، لأن دعاء غير الله مباشرة بل هو شرك باتفاق العلماء. قلت له: نعود للتوسل، هل كل أنواعه ممنوعة؟ فقال: لا، التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، فمن تتبع النصوص الشرعية وحال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم كانوا يسلكون ثلاث طرق للتوسل، وهذا ما نسميه التوسل الشرعي. قلت: وما هي هذه الطرق الثلاث؟ فقال: الأولى التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فمن أدب الدعاء ومن أسباب الإجابة أن يدعو الداعي الله متوسلا إليه بأسمائه وصفاته المناسبة للدعاء، بحيث يقول: يا غني أغنني، يا قوي يا عزيز انصرني. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثانية أن يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة على سبيل التذلل والخضوع لا على سبيل المن، مثل أن يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد، أو أن يقول: اللهم إني ما تركت هذا المحرم إلا خوفا منك وابتغاء مرضاتك، فاغفر لي أو اشف مريضي أو ارزقني، ونحو ذلك. ودليل ذلك حديث الثلاثة الذين آواهم الغار. والثالثة هي التوسل بدعاء المسلمين الأحياء، وخاصة من يرجى منه الإجابة أو يعتقد فيه الصلاح فيطلب منهم أن يدعو له، فهذه الصور من التوسل ثبتت بالدليل وفعلها الصحابة. قلت له: إذن هذه هي صور التوسل المشروعة: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، والتوسل له بدعاء الصالحين. فقال: نعم. قلت له: وهل يدخل في التوسل بدعاء الصالحين التوسل بهم، أي بذواتهم؟ فقال: هذا هو وجه الإشكال بيني وبين خصومي في هذه المسألة. قلت: كيف ذلك؟ فقال: أنا أقول إن المشروع هو التوسل بدعائهم. تأتي إلى شخص وتطلب منه أن يدعو لك أو يدعو للمسلمين، وهذا ثبت عن الصحابة كما في حديث الاستسقاء بالعباس رضي الله عنه. قلت له: نعم. كنت سأسألك عنه لأني رأيت كثيرا من خصومك يستدلون به. فقال: لعلك تتذكر ما قلته لك قبل قليل، إن صاحب البدعة وصاحب الهوى يأتي إلى أمر جائز فيتوسع فيه ويدخل فيه ما لا يدل عليه الدليل. قلت له: كيف هذا؟ فقال: كان الصحابة إذا أجدبوا وامتنع عنهم المطر يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم، وكانوا أيضا يسألونه أن يدعو لهم في أمور أخرى. ولاحظ أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه توسل إلى الله بذات النبي أو بجاهه، مع أن جاهه عند الله عظيم، لكنهم لم يفعلوه مع الحاجة له، فقد كان يصيبهم الجوع الشديد والجدب، وبعضهم أسره الكفار وعذبوهم، لكن لم يكن أحد منهم يدعو الله بجاه النبي أو يتوسل بذاته، فهم إما أن يدعو الله مباشرة أو يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم. قلت له: وماذا عن حديث العباس رضي الله عنه؟ قال: سأتحدث عنه، لكن فهمه لا يمكن قبل توضيح سياق الاستدلال به. لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن الصحابة ولا التابعين أنهم توسلوا لله بذاته، أي دعوا الله وقالوا: نسألك بنبيك. وهذه كتب السنة وأقوال العلماء من السلف بين أيدينا، نقلت كلام الصحابة ومن تبعهم من السلف، فهل فيها توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ وهل يعقل أن يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مشروعا وذا فائدة، ولا ينقل لنا ولا مرة واحدة عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك؟ قلت له: نعود لحديث العباس، لأن كثيرا من دعاة التوسل يستدلون به. فقال: لما أجدبوا وتوقف المطر وأراد الصحابة الاستغاثة بالله ليمطروا، قال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، وإننا نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادع لنا. فهذا يدل على أن التوسل كان بدعاء العباس وليس بذاته. فقلت له: وضح لي هذا. فقال: لو كانت الاستغاثة بذات العباس لما طلب منه الدعاء، بل لدعا عمر وتوسل به في دعائه، ولو كان التوسل بالذات لكان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قطعا أفضل من ذات العباس. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل وطلبهم من العباس الدعاء دليل على أن المقصود التوسل بالدعاء، والتوسل بالدعاء حق، فليس فيه دليل على التوسل بالذات. فالطلب من الرجل الحاضر الذي يرجى صلاحه الدعاء، قلت له: عرفت أن هذا هو التوسل المشروع، فما هو التوسل غير المشروع؟ فقال: التوسل غير المشروع هو ما أحدثه الناس بعد القرون المفضلة، وهو أن يدعو الإنسان ويقول في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو بفلان أو بجاه نبيك أو جاه فلان. فهذا لم يكن من عمل السلف. قلت له: إذن أنت ترى أن هذا بدعة؟ قال: نعم. وقد جر العمل به والتساهل فيه إلى أن صار بعض الناس يتوسل بكل من يظن به الصلاح، والصلاح أمر باطن لا يعلم حقيقته إلا الله. ثم تطور الأمر حتى صار بعض الناس يدعو غير الله مباشرة ممن يرى فيه الصلاح ويظن هذا توسلا. قلت له: كيف هذا؟ فقال: لما استقر عند العامة والجهال ومن وافقهم من المنتسبين للعمل جواز التوسل بالذوات توسعوا فيه فصاروا يدعون من كانوا يتوسلون به، وفي بداية الأمر كانوا يدعونه ليتوسط لهم، ثم صاروا يدعونه مباشرة، فقد انتهى التساهل في التوسل إلى التوسع في دعاء غير الله وتقديس البشر وتقديس قبورهم، وتطور الأمر إلى ما يشبه الوثنية، فصارت مزارات وعليها قباب ولها سدنة ولها طقوس، ويحج لها الناس وينذرون ويذبحون ويطوفون بها ويتمسحون يرجون بركتها ويتبركون بتربتها وبالصلاة عندها وإليها، كل ذلك بسبب التساهل في التبرك والتوسع في التوسل. ومعلوم أن الشرك بالله وعبادة ما سواه أعظم الذنوب، والدعاء إليه أي إلى هذا الشرك والأمر به من أعظم الخطايا، ومعاداة من ينهى عنه ويأمر بالتوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من معاداة من هو دونه. ولولا بعد عهد الناس بأول الإسلام وحال المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من الناس، لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك مما يظهر كفرهم وضلالهم للخاصة والعامة. قلت له: من تصويرك للموضوع يبدو لي الأمر سهلا وواضحا، فلماذا يطول الخلاف فيه ويتعقد بين العلماء على مر السنين؟ فقال: لو تركت الشريعة على طبيعتها الأولى ولم تدخلها البدع لكانت سمحة واضحة المعالم وبينة الدلائل. المشكلة تأتي عندما يريد أصحاب الأهواء والبدع أن يسوغوا بدعهم، فيبدأون الاستدلال بالأحاديث الضعيفة وبالتعسف في الاستدلال لتوافق هواهم، وبترك الأمور الواضحة المتفق عليها بين السلف، واختيار أقوال للمتأخرين للتكلف في نصرتها. فأنت تجدهم في مثل هذه القضية يستدلون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، ويستدلون بحكايات لو صحت لم تكن دليلا، ولو صحت لكان السلف المتقدمون يأخذون بها ويشتهر ذلك عنهم. قلت له: صحيح. اتضح لي أن كل البدع الكلامية والصوفية كانت بسبب ترك ما كان عليه السلف الصالح، الصحابة والتابعون من بعدهم. فقال: نعم، هذا هو الباب الذي إذا فتح لم يمكن رد البدع.